من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفي من قبل ومنكم فإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم.